Girls. One. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن يسأل سؤال؟ ممكن نسأل سؤال؟ ممكن ياخد هذا؟ ممكن ياخدوا هذا؟ ممكن تاخد هذا؟ ممكن تاخد الكتاب؟ ممكن تاخد الكرسي؟ ممكن تاخد هداك؟ ممكن آخذ هداك؟ ممكن أسأل سؤال؟ Two. مين هداك الرجال؟ مين هذيك الست؟ مين هذولاك الناس؟ مين هذيك البنت؟ مين هذاك الولد؟ مين هذا الولد؟ مين هدول الأولاد؟ مين هذه الست؟ مين هذا الرجال؟ مين هذاك الرجال؟ Three. هو مو أمريكاني، هو مو هنا، هي ما هي هنا، هي ما هي فرنساوية، هي ما هي أختي، هي ما هي سعودية، هي ما هي من الطائف، هو مو من الطائف، هو مو من المدينة، هو مو من مكة، هو مو أمريكاني، هذا مو ممكن، هذا مو كثير، هذا مو لازم، هذا مو بدري، هذه ما هي جملة. هذه ما هي ساعتي، هدول ما هم أخواني، هذه ما هي مدرسة، هذه ما هي مدرستي، هذا مو قلمها، هذا مو ممكن، five. ما أدري هو من فين. ما أدري متى وصلت. ما أدري مين هم. ما أدري فين الدفتر. ما أدري قد إيش درس إنجليزي. ما أدري إيش اسمها. ما أدري هدول حقون مين. Six. أنت من هنا؟ أنت ما أنت من هنا؟ أنتوا فاهمين؟ أنتوا ما أنتوا فاهمين؟ هي ألمانية. هي ما هي ألمانية. المدرسة حقت الحكومة. المدرسة ما هي حقت الحكومة. هذا لازم. هذا مو لازم. أهلي في الرياض. أهلي معهم في الرياض.